مذكورا عنهم قد ملأ هذه الدنيا طولا وعرضا. فهم وإن غيبت أجسادهم في الأجداث إلا أن أخبارهم لا تزال مروية مسطرة في الكتب يقرأها الكبار والصغار في مختلف البلدان والأقطار وعلى ممر الأزمنة والأعصار. ولم يزل التابع يذكر بذلك من عاش معه فيلقنه سير هؤلاء الصالحين، عل الله جل وعلا أن ينفعه بذلك. ولا شك أن سماع أخبار هؤلاء الأئمة الأبرار مما يشحذ الهمم ويقوي العزائم، لا سيما إذا كان أمثال هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى. والمقصود أيضا أخذ العبرة مما كان عليه هؤلاء من الثبات ورباطة الجاش والجلد في تحصيل العلم وحب الاتباع للسنة والحرص على ذلك والتضحية في سبيل نصرة الحق وهداية الخلق والثبات عليه. فإن المرء إذا سمع شيئا من ذلك أفاده هذا الذي ذكرنا. فسير الصالحين تزيد في الإيمان وتحث على طاعة الرحمن وتقرب من مؤاخاة أولياء الرحمن وتباعد من مقارنة أهل السوء وحزب الشيطان. إن هذا الإمام لا يكفي للمرور على سيرته مثل هذه الدقائق، فقد كتب فيه الكتب الكبار والمتوسطة والصغار، وكل واحد تناوله من جهة، ومنهم من جمع بقدر ما يستطيع إما على سبيل البسط وإما على سبيل الإيجاز والاختصار. فلا يمكن أن يؤتى على جميع ذلك في مثل هذه اللحظات المعدودات، ولكن حسبنا أن نذكر جملا من حياته مقتطفات تدل على ما بقي. فنقول هو الإمام، العلم، علم الزهاد، وقلم النقاد، الذي امتحن في الله فكان صبورا، واجتبي فكان للنعمة شكورا. هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن هلال ابن أسد الشيباني من بني شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة، وثعلبة من بني بكر ابن وائل. خرجت به أمه من مرو وهو حمل في بطنها، فولد ببغداد ونشأ بها وترعرع فيها، بل وعاش بها حتى توفي رحمه الله. ولد عام 64 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. ومن عجائب الموافقات أن يكون شهر ولادته هو شهر وفاته، فقد توفي في شهر ربيع الأول 41، وهذا مما قل وقوعه في العلماء خاصة، وذكر مثله للبخاري رحمه الله حيث ولد في شوال وتوفي في شوال، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولد في شهر ربيع عام 64 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتوفي في شهر ربيع عام 41 و200، فأخذ 40 من القرن الثالث، وأخذ 36 من القرن الثاني، فيكون مجموع عمره كم؟ 76. تقريبا، إذا ما حذفت منها المحرم وصفر والمحرم وصفر تنقص 4. هذه حياته رضي الله تعالى عنه. فهو الإمام المبجل الذي طبق ذكره الآفاق وسار سير الليل والنهار في مختلف الأزمان والأعصار ومختلف البلدان والأقطار. ولا تذكر المراجع عند المتقدمين شيئا من حال طلبهم في الصغر كيف يكون، هذا حال الأولين في القرون الأولى، وإنما كانوا يهتمون في بداية طلب أحدهم للعلم فيؤرخونه. فأرخ ابتداء طلبه للعلم، ونعني به الحديث وكتابة الحديث عن أئمة الحديث وحفاظ السنة، كما نقله عنه ولده صالح رحمه الله قال: طلبت الحديث وأنا ابن 16، ابن 16 بدأ بطلب الحديث على كبار حفاظه. ومن المعلوم أنه لا يصل إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الكتابة للحديث عن أئمة الحديث الكبار في زمانهم، إلا من كان قد تأهل قبل ذلك بالقرآن وحفظه واللغة ومعرفتها والكتابة ومعرفة قواعدها، أصول الخط، حتى يدلف بعد ذلك إلى كتب العلم وتأليفه فيما بعد، فيضبط ويكتب في كتابه ما يسمع إضافة إلى حفظه له. ثم بعد ذلك يجمع ما كان قد كتب ويختار منه. فكتب الحديث في هذه السنة. وقبل أن نسترسل في ذلك، إنما أشرنا إلى هذه الإشارة السريعة لنعلم كيف كانوا وكيف حال كثير منا نحن اليوم. 16 سنة يقعد بين أيدي كبار الأئمة وفحول الحفاظ، حفاظ الحديث كيزيد بن هارون ويحيى بن آدم وسفيان بن عيينة ممن سنذكرهم إن شاء الله. هذه السن المبكرة طلب فيها الحديث، بدأ بكتابة الحديث. وهذه السن اليوم يغلب عليها عندنا في هذه الأزمان اللعب، ولا يزال يعد صاحبها طفلا في الأطفال. وفي ذلكم الحين يبدأ الارتحال ويقطع الفيافي والقفار ويركب المصاعب والأخطار في سبيل تحصيل السنن وكتابة الآثار. فالفرق بيننا وبينهم شاسع جدا. أما صفاته الخلقية فقد وصفوه رحمه الله تعالى بأنه كان ربعة من الرجال، وبعضهم وصفه بأنه كان طويلا، والمراد بهذا الطول ليس بالطول البائن، فلا يخالف حينئذ قول من قال إنه ربعة. وكان فيه سمرة رحمه الله، وكان يخضب بالحناء لحيته خضابا ليس بالقاني. وكان رحمه الله خشن الملبس بعيدا عن الترف والرفاهية والدعة. وكان في لحيته شعرات سود قليلة والبقية يخضبها رحمه الله تعالى. ولم يكن في آخر عصره رحمة الله عليه من هو مثله في الزهد والعلم والورع والفقه في دين الله تبارك وتعالى، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. وقد أطبق العلماء في الثناء عليه وذكره بكل خير، وما أعلم طعن فيه إلا الجاحظ. وقد رد الله سهمه في نحره، فقيل فيه لو يمسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان إلا دون قبح الجاحظ. رجل ينوب عن الجحيم بوجهه وهو القذى في كل طرف لاحظ. فأسقط الله هذا الرجل من عيون أهل السنة لأنه كان على الاعتزال. وهكذا قرينه أحمد بن أبي دؤاد. أما أهل السنة فقاطبة على تبجيله رحمه الله تعالى. وسنذكر جملة مختصرة من ثناء الأئمة عليه قبل أن ندخل في تفاصيل سيرته. قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: أحمد بن حنبل كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل صنف. لما ذكر له بعض الأعلام في عصر أحمد فذكر أحمد فقال فيه أحمد بن حنبل والله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين ومن كل صنف من كل صنف من كل فن. وسنأتي إن شاء الله على بيان ذلك. وقال أبو مسهر رحمه الله: ما أعلم أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها إلا شابا بالمشرق، يعني به أحمد بن حنبل. ولنقف عند هذه الجملة أو الكلمة: إلا شابا بالمشرق، فقد رأى فيه أئمة السنة وفحول الحفاظ في زمانه من حين شبابه تأهله لحفظ الدين، وتفرصوا ذلك فيه من يوم أن كان شابا، رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. وكان كما قال أبو مسهر علي بن مسهر: حفظ الله بأحمد بن حنبل على هذه الأمة أمر الدين. فقيل: والله لقد أعز الله الإسلام برجلين، بأبي بكر رضي الله عنه يوم الردة، وبأبي عبد الله أحمد بن حنبل يوم المحنة. وقال فيه أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: ما رأيت من المشايخ أحفظ من أحمد بن حنبل، حزرت كتبه 12 حملا أو قال عدلا، وكان يحفظ كل ذلك عن ظهر قلب. ومع هذا كان إذا سئل عن الحديث يرتعد ويثب وثبة إلى الكوة، ويأتي بالكتاب ويقول: الكتاب أضبط، فلا يستنكف من ذلك ليؤدي كما أخذ وكتب رحمه الله. ويقول أيضا أبو زرعة رحمه الله: ما رأيت أحدا أجمع من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا أكمل منه، اجتمع فيه زهد وفقه وفضل وأشياء كثيرة. وقال قتيبة بن سعيد البغلاني الحافظ الشهير، حافظ بغلان التي هي الآن في بلاد أفغانستان، قال: أحمد بن حنبل إمام الدنيا في زمانه، وهو كهل في ذلك الحين. أحمد بن حنبل إمام الدنيا. وقال أيضا: لو أدرك عصر مالك وعصر الثوري والأوزاعي لكان هو المقدم عليهم في ذلك الزمان. الله أكبر، من هو مالك ومن هو الأوزاعي؟ مالك إمام أهل المدينة في زمانه، والأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، والثوري إمام أهل العراق في زمانه. يقول: لو أدرك عصر مالك والأوزاعي والثوري لكان هو المقدم. ولما سمع بعضهم يضم إلى أحمد بن حنبل آخرين، أو يضم أحمد إلى آخرين، قال رحمه الله، والكلام لا يزال كله عن أبي زرعة، قال: لا تضم أحمد إلى أحد، لا تضم أحمد إلى أحد، لولا أحمد لمات الورع. وما أعظم منة أحمد على جميع المسلمين، وما أحق على كل مسلم أن يستغفر له. هذا يقوله أبو زرعة الرازي إمام العلم الحافظ من كبار حفاظ الحديث رحمه الله. ولما ذكر أيضا له أحمد ابن حنبل ارتفع به إلى التابعين، فقيل له باستعجاب واستنكار: أتضم أحمد إلى التابعين؟ قال: بل إلى كبار التابعين. ما هو بس التابعين، تستنكرون أن يكون عندي مع التابعين؟ أنا أزيدكم، بل إلى كبار التابعين رحمهم الله تعالى. وقال ابن معين: فيه ما رأينا مثل أحمد صحبنا 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء من صلاحه. 50 سنة صحبنا 50 سنة، ما افتخر علينا بشيء من صلاحه ولا بشيء مما كان فيه من الخير. والكلام في هذا كثير جدا في الثناء على هذا الإمام العلم رحمه الله تعالى. ومن جميل الكلام في ذلك ولطيفه كلام عيسى بن محمد النحاس الحافظ العلم، وقد ذكر عنده أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، فقال أحمد: أحمد رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت عليه الدنيا فأباها، وعرضت عليه البدع فنفاها، فرحمه الله تعالى. ولقد والله شهد له بشهادة حق، وقد وافقه على ذلك جميع الخلق إلا من طمس الله على بصره وبصيرته، ولا يعرف الحق والفضل لأهله إلا ذوه. ومن أجمع ما يقال ونجتزئ به ونختتم به الثنى في هذا الباب قول شيخه الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: أحمد رحمه الله إمام في 8 خصال. أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، وإمام في الفقه، وإمام في اللغة، وإمام في القرآن، وإمام في الفقر، وإمام في الزهد، وإمام في الورع، وإمام في السنة. هذه شهادة شيخه له: أحمد إمام في 8 خصال: إمام في الحديث، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة، إمام في الفقه، وإمام في اللغة. 8 أنواع جعله فيها إماما، جمع الخير كله رحمه الله. ولننطلق من هذه الخصال التي شهد له بها شيخه رحمه الله. فأما الخصلة الأولى وهي إمامته في الحديث رحمه الله تعالى، فهي مما لا خلاف فيه، فالحق في هذه المسألة واضح جدا. وقد قال أئمة الحديث وحفاظه من شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده في ذلك المقالات الكثيرة الشاهدة له بذلك. فمن ذلك قول أبي عاصم النبيل الحافظ رحمه الله، وقد ذكر له أسماء طائفة من أهل الحديث حينما قال: من تعدون أهل الحديث ببغداد؟ فذكروا له طائفة منهم مثل ابن معين وابن المديني وأبي خيثمة النسائي زهير بن حرب، هؤلاء كلهم من كبار حفاظ الحديث ببغداد في ذلكم الحين. فقال رحمه الله: ما من هؤلاء من أحد إلا وقد جاءنا ورأينا، وما رأيت في القوم مثل ذلك الفتى، يعني أحمد بن حنبل. وانظروا إلى هذه الشهادة لأحمد وهو فتى يقول هذا الشيخ الكبير، فكيف لو أدرك آخر حياة أحمد لقال أعجب من ذلك. يقول: ما من هؤلاء من أحد إلا وقد جاءنا. أبو خيثمة الحافظ الكبير النسائي من كبار حفاظ المشرق جاءنا ورأيناه، وعلي ابن المديني جاءنا ورأيناه، ويحيى بن معين جاءنا ورأيناه، علي بن المديني إمام العلل، ويحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، الرجال عنده لا يكاد يخفى عليه منهم أحد، يعرفهم رجلا رجلا، ومع ذلك يقول في هؤلاء جميعا هذا الإمام الحافظ أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي: ما من هؤلاء من أحد إلا وقد جاءنا ورأينا، ولكن ما رأيت في القوم مثل ذلك الفتى، يعني أحمد ابن حنبل، يعني في الحديث ما رأى أحفظ منه. وفعلا لما تكلم أبو عبيد القاسم بن سلام وذكر حفاظ الحديث، ذكر يحيى وقال: يحيى ما رأيت أحفظ من هؤلاء الأربعة، يحيى ابن معين وكان أعرف الأربعة بالرجال، وعلي بالمديني وكان أعرفهم بالعلم، والشاذكوني وكان أحفظهم للمتون، وأحمد وقد جمع الله له ذلك كله رحمه الله. واسمعوا أكثر من ذلك شهادة شيخه الشافعي رحمه الله، حيث قال له: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأعلمونا به حتى نذهب إليه، شاميا كان أو كوفيا. فهذه الشهادة من الشافعي إضافة إلى من تقدم تدل على إمامة هذا الرجل في الحديث وعلو كعبه فيه رحمه الله تعالى ورضي عنه. كيف لا وهو لا يجيب إلا بحدثنا وأخبرنا إذا سئل؟ وتقدم معنا قول أبي زرعة: حزرت كتب أحمد يوم وفاته ب12 حملا أو عدلا، حمل بعير، وكلها كان يحفظها عن ظهر قلب. هذا هو العلم، العلم هو الحفظ، كما قلنا لكم مرارا وتكرارا حتى أسأمناكم: علمي معي أينما يممت أحمله، إن كنت في السوق كان العلم في السوق، لا بطني وعاء له لا بطن صندوق، صدري وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق ما هو في الكمبيوتر المحمول. تنقطع بطاريته وإذا أنت واقف، وله في الكتب لا تستطيع حملها كلها. العلم معشر الإخوة والأبناء قسمان، قسم كالنفقة ينبغي أن يكون في جيبه وهذا هو المحفوظ، وقسم كالأموال في الخزائن ما ترجع إليه إلا عند الحاجة الكثيرة، وهو ما يسميه اليوم الناس بالرصيد، ما تستطيع تحمل الأموال الطائلة معك أينما ذهب، هذه مستودعها الخزائن. فهذا مستودعه الكتب عند البحث والتصنيف والتأليف، تراجع الكتب وتحقق المسائل وتدققها وتحيل على عبارات العلماء إذا حكيتها بنصها وفصها. أما العلم الذي ينبغي أن يكون معك كالنفقة في جيب المسافر والماشي، هذا الذي في الصدر، هذا الذي تحفظه أنت. أرأيت لو انقطعت بك سفرة وأنت أمام الصراف والبطاقة ليست معك وأموالك الطائلة فيها وأنت لا تجد نقيرا ولا قطميرا، تصبح ماذا؟ تصبح فقيرا، تحل عليك الصدقة، ابن سبيل، مسافر منقطع، لا تنفعك هذه الأموال في الخزائن. فالذي في الجيب هو للنفقة، فالعلم المحفوظ هو الذي يحتاجه الإنسان في حياته، في مشيه، مدخله، مخرجه، سوقه، مدرسه، ذهابه، إيابه، في سؤاله إذا سئل واستفتائه وجوابه، هذا الذي يكون تنفق منه. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر، تكتب العلم وتلقي في صفق ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط، هذا هو العلم. وليعلم أن القليل المحفوظ مع المراجعة له وزيادة النظر فيه هو الذي ينتفع به الإنسان أكثر من ما هو مستودع في الكتب. ولهذا قيل وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. لو تعيش ألف سنة ما تلحق كتب العلم، ما يمكن أن تكملها، ما يمكن أن تحفظها جميعا، فالبحر الذي لا ساحل له ما يمكن أن تقطعه، والعلم بحر لا ساحل له، فلا بد من حفظ الأصول، فبها يكون الوصول، من رام الوصول فليحفظ الأصول، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فالحفظ الذي يحارب الآن هو الذي كان يمدح به الأولون، أول ما يمدح ويوصف يقال الإمام العلم، الإمام الحافظ، واليوم يقولون الحفظ لا يصلح، تخزين معلومات. نعم، تخزين المعلومات لوقت الحاجة، فإذا سئلت فإنك حينئذ تنحدر كالسيل المنحدر المنصب من علو، هذا هو العلم. فالشافعي يقول لأحمد أنتم أحفظ أعلم بالحديث منا والرجال منا، فإذا صح عندكم الحديث فأعلمونا به حتى نذهب إليه كوفيا كان أو شاميا وليكن ما كان. أحمد يسأل عن 60,000 مسألة فيجيب عنها جميعا بحدثنا وأخبرنا، ومسنده أعظم شاهد الذي حوى ما يزيد على 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أوسع ديوان للسنة بين أيدينا اليوم. ما من حديث إلا وهذا المسند يتضمنه، إما عن الصحابي من هذه الطريق أو من طريق أخرى عن هذا الصحابي أو عن صحابي آخر. وصدق رحمه الله حينما جمع ابنه عبد الله وصالح وأبا بكر وإسحاق وحنبل ابن إسحاق ابن أخيه وقرأ عليهم المسند، ولم يقرأه على أحد كاملا سواه، وقال لعبد الله احتفظ بهذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما، وكان كذلك. فإذا نظرت إلى هذا الكتاب تعجب، ويقولون إن كتاب التفسير له 120,000 حديث، والتاريخ كذلك أو قريبا من ذلك، وعد من هذا القبيل، كلها كان يحفظها عن ظهر قلب رحمه الله تعالى. يقول عبد الوهاب الوراق الحافظ: ما رأيت مثل أحمد بن حنبل. فقيل له: ماذا؟ قال: في الحفظ. قيل له: بما عرفت ذلك؟ قال: سئل عن 60,000 مسألة فأجاب فيها بحدثنا وأخبرنا، يعني كلها بالأسانيد. فيا لها من همة عالية عند هؤلاء. الليل يقسمونه أثلاث أربع أربع: ربع للراحة، وربع للعبادة، وربع لمذاكرة هذا الحديث وكتبه وتصحيحه، وربع لقراءة القرآن. يقول أبو بكر المروذي عن أحمد، وسيأتي إن شاء الله، يقول: كان أحمد له ختمتان في كل أسبوع، ختمة في الليل وختمة في النهار، ولقد صحبته ووالله ما كنت أعلم متى يختم، يسر ذلك كله حتى لا أطلع عليه. وأبو بكر المروذي من أخص الناس بأحمد رحمه الله تعالى. فالشاهد هذه هي الخصلة الأولى، فانظروا إلى اجتهاد هذا الإنسان. أترون أنه حصله هكذا؟ لا، لقد طاف العالم الإسلامي في ذلك الحين شرقا وغربا، العراق كله، بغداد محله، الكوفة، البصرة، ثم المدينة، ثم مكة، ثم الشام، ثم اليمن، ما ترك بلدا إلا ودخله في طلب هذا الحديث حتى حصل هذه الثروة العظيمة. واليوم معشر الإخوة والأبناء، أبناءنا ما يريد يسافر وهو بالطيارة، وما يريد يتغرب وهو في السكن الفارغ، والسيارة ترسل له مشحونة، والمكافأة تصرف له من الحكومة، والأب يزيد على ذلك إذا كان موسرا وموجودا في الحياة، بل لو لم يكن موسرا فإنه يستدين بقدر ما يستطيع ليوفر له. ومع ذلك انظر إلى حال أبنائنا اليوم كيف هم مع طلب العلم. يا لله العجب، هؤلاء على كثرة الخبز والإدام، إما ملح وزيت أو خل وزيت أو خل وملح، أو كثرة خبز وماء يبللها فيها ويشرب عليها، ولكن كيف حفظ الله بهم هذا الدين ونحن في هذه الراحة وهذه الدعة وهذا اليسار وهذه السعة والهمة ضعيفة. وأعجب ما نسمع اليوم، ويا ليتنا ما عشنا حتى نسمعها. يا ولدي يا أخي، عليك بالعلم الشرعي. قال: ما في وظائف. الله أكبر، كأن العلم للوظائف يطلب. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل الوظيفة؟ لا، روح ميكانيكي، روح طبيب، روح كذا، بل وأعجب من ذلك أن تجد هذا في بيته، وربما سمعته من بعض إخوانك وأحبته. معدل 99 ويذهب إلى الشريعة، والله خسارة. يذهب إلى الطب، طب إيش؟ طب البشري، طب الأبدان، طب الأرواح والأديان، زهدوا فيه. لا إله إلا الله، ما أعظمها من كلمة لو تدبرها القائل لها، ما أكبرها من كلمة لو تأملها الناطق بها لما نطق بها. الشريعة تحتاج إلى حفاظ، وتحتاج إلى أذكياء، وتحتاج إلى متيقظين، تحتاج إلى نجبة ونبهة وعارفين مثل هؤلاء الأئمة الذين حفظ الله بهم الدين. واليوم نفت في عضد الطالب ونسمعه مثل هذا الكلام. يجب علينا جميعا أن نحث أبناءنا إلى الاتجاه لحفظ الشريعة وحمل الشريعة. من يخدم الشريعة تخدمه الدنيا. من كان قصده رفع الجهل عن نفسه ونفع أمته وحفظ دين الإسلام والذب عنه، والله تأتيه الدنيا راغمة، ويهيئ الله له من حيث لا يحتسب. فيجب علينا أن نؤمن بذلك، ونحن معشر الإخوة والأبناء في زمن يتكالب فيه أعداء الإسلام على الإسلام والمسلمين، ونحن بحاجة إلى الأفذاذ ليحفظ الله بهم سبحانه وتعالى هذه الشريعة، بحاجة إلى هذه الطاقات العظيمة لحفظ الشريعة الكريمة، فيحفظهم الله بها كما حفظوها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الخصلة الثانية، إمام في إيش؟ في الفقه. إمام في الفقه. وكيف لا يكون إماما في الفقه وهو يحفظ ألف ألف حديث، يعني مليون حديث؟ والمراد بذلك معشر الإخوان الطرق، طرق الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا متون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ هذا المقدار، بل ولا تبلغ ربعه، ولكن الحديث تكون له عشرات الطرق، فيحفظه من هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق ومن هذا الطريق، ثم يجمعه بألفاظه من الطرق ثم يتفقه فيه. قل بعضهم ما كنت أتفقه في الحديث إلا بعدما أكتبه من 50 وجها، فيتفقه فيه، لأن الحديث ما لم تجمع طرقه ألفاظه لم يتبين فقهه، والحديث ما لم تجمع طرقه لم يتبين غلطه. فهؤلاء ساروا على هذا. فأحمد رحمه الله إمام في الحديث في الفقه، لأن الفقه هو القائم على الكتاب والسنة. وأحمد قد كان إماما في القرآن وفي التفسير وسيأتي معنا. فالفقه إذا لم يبنى على الأدلة فلا قيمة له، يكون إنما هو محض الرأي، والخطأ فيه أكثر من الصواب. قال الشافعي رحمه الله لمحمد بن الحسن رحمه الله: أنا أسألك بالله أيهما أعلم بالقرآن، صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني مالك ولا بحني؟ قال: لا، صاحبكم. قال: فأسألك من أعرف وأعلم بالسنة والحديث، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال: بل صاحبكم، يعني مالك. قال: فماذا بقي إلا القياس؟ فعلى أي شيء يقيس إذا لم يكن أعلم بالقرآن وأعلم بالسنة؟ فالأصل إنما هو الكتاب والسنة، أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعليها يبنى الفقه. وأنتم سمعتم قبل قليل أنه يسأل عن 60,000 مسألة فيفتي فيها بحدثنا وأخبرنا رحمه الله تعالى. وقد قيل له في هذا قال: وهل الفقه إلا الحديث؟ دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. يقول الإمام أبو بكر المروذي: كنت يوما في مجلس إسحاق، يعني ابن راهوية، فذكرت عنده مسألة، أو قال أبي عبيد، فذكرت عنده مسألة عند أبي عبيد، فذكرت عنده مسألة في مجلس أبي عبيد، فذكرت عنده مسألة فقلت فيها كذا، فقال لي رجل: من قال بهذا؟ فقلت له: أعلم أهل المشرق والمغرب قاطبة، أو قال أفقه أهل المشرق والمغرب قاطبة، أحمد بن حنبل. قال أبو عبيد: صدقت، هذا هو أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان الفقه هو معرفة المعرفة بالنصوص والأخبار والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحمد أوفى الناس حظا وأوفرهم نصيبا في هذا الجانب بشهادة هؤلاء جميعا. والعجب ممن يزعم بعد ذلك أن أحمد ليس بفقيه، وقد شنع على هؤلاء أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله غاية التشنيع، ونسبهم إلى الجهالة والغباوة، وصدق رحمه الله. كيف من يفتي في 60,000 مسألة بحدثنا وأخبارنا، يسأل عنها فيجيب، ويحفظ 1,000 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بأخبار وآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال عنه إنه ليس بفقيه؟ ما هو الفقه حينئذ؟ قال أحمد رحمه الله في هذا، قال: القياس إنما يكون على أصله، إنما يكون على أصل، والأصل هو الكتاب والسنة، فإذا لم يكن فعلى ما تقيس؟ على ما تقيس؟ أتهدم أصلا؟ أتهدم أصلا وتزعم أنك تقيس؟ ما هو القياس؟ قياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فالقياس إنما يكون إلحاق الفرع بالأصل، الأصل هو الكتاب السنة، فأنت إذا لم تجد دليلا قست هذا على نظيره، فإذا لم تكن عالما بالأصل الذي تقيس فماذا؟ أتهدم الأصول بدعوى أنك تقيس؟ هذا غير صحيح، يقوله أحمد رحمه الله تعالى. فأحمد من أكثر الناس حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوسعهم رواية له، ومن أكثرهم دراية فيه، وقل أن تجد للإمام من مسألة إلا وللإمام أحمد فيها رأي أو رأيين أو ثلاث على حسب الروايات والأخبار الواردة في هذا. نعم. وإمام رحمه الله تعالى في اللغة، ومن أراد مصداق ذلك فلينظر إلى ما كتبه في الرد على الجهمية فيما احتجت به من متشابه القرآن، تجد إمامة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الباب، وتخريجه له من حيث اللغة. وقد كان رحمه الله تعالى إماما بارعا في هذا، فإذا نظرت إلى هذا الكتاب على صغره صغر حجمه ظهر لك مقدار ما عليه هذا الرجل رحمه الله من الإمامة في معرفة لغة العرب، وقد شهد له بذلك علماء اللغة في عصره وأئمة اللغة في عصره وحفاظ الحديث والقرآن في عصره وبعد عصره رحمه الله تعالى. فيأتي بالآية والشبهة الواردة في هذا ويبين أنها في اللغة لا تكون إلا على هذا الوجه، ويرد عليهم بالقرآن مع القرآن وبلغة العرب رحمه الله. وقد اتخذ من هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مادة أصيلة في كتابه العظيم بيان تلبيس الجهمية، أو نقض أساس التقديس، ما يكاد يأتي إلى باب أو فصل إلا واستفتحه بكلام أحمد، أو يذكر كلام المبتدع الرازي في نقض في أساس التقديس ثم ينقضه ويبتدئ بكلام الإمام أحمد في هذه المسألة إذا وجد لأحمد في هذه المسألة كلاما. فالشاهد الناظر في كلام أحمد يحار مع معرفته من معرفته رحمه الله تعالى بلغة العرب في هذا الباب. وأما كونه إمام في القرآن فلا يستغرب، فكيف لا يكون إماما في القرآن وهو له في كل أسبوع ختمتان، ختمة يختمها بالنهار وختمة يختمها بالليل، كما قال أبو بكر المروذي رحمه الله. وله كتاب في التفسير يقال إنه 120,000 حديث بلغ مفقود، ومرويات أحمد في التفسير في عصرنا جمع الموجود منها من بطون الكتب سواء في المسند أو أمهات السنة، فجاءت 5 مجلدات ضخامة. كيف لو وجد التفسير الكبير له؟ الناسخ والمنسوخ كذلك له كتاب في ناسخ القرآن ومنسوخه مفقود، له كتاب ثالث في المقدم والمؤخر من كتاب الله تبارك وتعالى مفقود. فكيف لا يكون إمام في القرآن رحمه الله وفي تفسيره رحمه الله تعالى؟ وقد شهد له بذلك الشهود إضافة إلى تواليفه رحمه الله تعالى في هذا. وإمام في الزهد، وإمامته في الزهد ظاهرة ومتواترة، فقد كان مقتصدا في مطعمه وملبسه ومسكنه، فكان يأكل الخبز بالخل، أكثر طعام هذا خبز وخل، وقلما يكون معه الزيت، الغالب عليه الخبز يعتدم فيه بخل، هذا مطعمه دائما والغالب عليه رحمه الله. وكان غاية في التواضع في هذا الجانب وزهده في الدنيا. يقول أبو بكر المروذي رحمه الله: جئت يوما إلى أبي عبد الله لأقرأ عليه كتاب الزهد له، فدخل إلى داخل بيته فجاء بنطع من أدم من جلد قد اخلولا، ثم قال: لا لا، فأعاده قال: إنما نقعد على الأرض، على الأرض على التراب. فقلت له: يا أبا عبد الله، قال: لا عليك، أو تريد أن نقعد عليه ونحن في الزهد، أو كلمة نحوها رحمه الله. فجلس على الأرض يقرأ عليه كتاب الزهد رحمه الله. وكتاب الزهد مطبوع بين أيديكم وانظروا ما فيه من الأخبار. وزهادته في الدنيا عجيبة، أمر له المتوكل 10,000 درهم و200 دينار ذهب سليمة غير مكسورة 200 دينار و10,000 درهم، وأرسل بها الرسول إليه لما وشي إليه في أحمد من أنه كان يؤوي علويا، يعني من العلويين عمومة بني العباس. فلما جاءه الرسول وأخبره أحمد أن لا صحة لذلك، فاستحلفه بأمر الخليفة، فحلف له أحمد، ففتش البيت ما وجد فيه أحد، فتش بيت ولده صالح ما وجد فيه أحد، حتى فتش النسوان عند النسوان فما وجدوا شيئا، وكانت هذه من مكايد الأعداء المبتدعة، فكتب بذلك إلى المتوكل، فكتب إليه كتابا أن الحمد لله أما نحن فصدقناك، والحمد لله الذي قد أظهر ذلك رد عنك شماتة أهل البدع، وقد كتبنا لك بكذا مع رسولنا، وألزمه أن يستحلفه أن لا يرده. فأخذها أحمد ونادى صالح وقال يا صالح، فنزل من البيت من أعلى، قال خذ هذه في كيسها فضعها في مكان كذا وكذا، قال فوضعتها في الكوة فوق رأسه، فنام أحمد تلك الليلة مهموما مغموما، فأصبح وهو يقول سلمني الله منهم وفي آخر حياتي ينالون مني، ما نمت البارحة. ونادى صالح فنزل فقال هات المال، فجاء بالمال فجعل أحمد يقسمه، قال عد أبناء الأنصار في بغداد، فعدهم، اذهب بهذا إلى فلان وهذا إلى بني فلان وهذا إلى بني فلان، حتى قضى على 10,000 درهم كلها، وأتبعها بال200 دينار، وبقي الكيس. وفي أثناء ذلك جاء ابن صالح طفل يطلب أباه، فأراد أن ينظر إليه فأعطاه قطعة مما في البيت، يقول صالح حتى الكيس تصدق به. قال أراد أن يعلم الناس أنه قبل هبة السلطان وأنه ما ادخر منها شيئا. قال وجلس راضيا بخبزه مع الخلق، فبلغ ذلك الخليفة فاستكتبه إلى أن يزوره في بلاد العسكر، يعني سامراء، فزاره وبجله وكرمه وأقامه عنده وبالغ في الاحتفاء به، وبلغه حاله مع 10,000، فأمر له بمثلها، وقال لابنه ولأصحابه خذوا هذه ولا يعلم بها الشيخ فيزعل عليكم. أحمد ما لنا عليه طريق، 10,000 درهم يوزعها كلها، هذا هو والله الزهد، ما يبقي لنفسه منها شيء، أي زهد أكثر من هذا؟ اليوم الواحد يمسك سرة 500 ريال، سرة من الصباح تطق في رأسه الشمس لين يغلي دماغه، ويمكن يحصلها أو ما يحصلها، وهذا تجبى إليه الدنيا فيأباها، عرضت عليه الدنيا فأباها والبدع فنفاها، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. 10,000 درهم يا ناس، و200 دينار ذهبية غير مكسورة ما يبيت منها شيء، وفي من؟ في أصحاب، في أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر إلى قرابتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبر أبناءهم وقدمهم على أبنائه وأهل بيته، هذا هو الإيثار، فرضي الله عنهم وأرضاهم. لا تعرضن بذكرنا مع ذكره، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد، إيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا ضيف رسول الله على بطونه فأكلوه وباتوا طاوين، وهذا قدم أولاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أولاد أحمد بن حنبل فرحمه الله تعالى ورضي عنه، فبقي له الذكر الحسن والثناء الجميل رحمهم الله. فمثل هؤلاء هم القدوة وبهم الأسوة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إمام في الفقر، رضي من الدنيا بالكفاف. خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبسط عليه الدنيا أو يعيش كفافا، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فاختار الآخرة صلوات الله وسلامه عليه. أحمد كذلك اقتدى به. هذه آثار الحديث، هذه آثار السنة تظهر على الإنسان في قوله وفعله، في كرمه، في جوده، في جهاده، في شجاعته، في طلبه للعلم، في التضحية، في الفداء، في الإيثار، في كل باب، في الثبات على الحق والهدى، وفي جميع أبواب الحياة الدنيا وفي أمور الدين كلها. فكانوا مضرب المثل رضي الله تعالى عنه، إمام في الفقر رحمه الله. كيف ضرب في هذا شيئا لا يطاق، ما أحد يصبر على ما يصبر عليه أحمد. ترك نصيبه من الدار الذي ورثه من زوجته، كان له منها درهمين، خربت الدار احتاجت إلى ترميم، رممها عبد الله من ماله، وكان قد دخل في شيء من أموال الخلافة، فترك الدرهمين وما أخذها، أفسدها عليه عبد الله وبقي على ما هو عليه. إمام في الورع، رهن سطله عند تاجر بمكة، وكان يسمع بأحمد رحمه الله، وتحكى مثلها في رحلته إلى صنعاء رحمة الله عليه إلى عبد الرزاق. رهن سطله عند هذا التاجر صاحب الدكان، فلما جاء أخرج إليه سطلين مثل بعض، سطله وآخر مثله، قال خذ ما شئت يا هذا، فإني والله قد اشتبه علي أمرهما، فخذ ما هو لك. فنظر أحمد فما ميز، قال لا أخذه، وتركه. قال والله إن حقك لهذا، وإنما أردت اختبارك. قال لا أخذه، هو ولا وما شاء، خشي أن يكون جامله لأجل صدقه، فأعطاه سطله وأبقى سطل أحمد عنده إيثارا له بالفضل. قال لا أخذهما جميعا. وحدث مثله في رحلته إلى صنعاء حينما آجر نفسه حمالا على ظهره لما انقطعت به النفقة، وهو في طريقه إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله ليروي عنه الحديث، أقام عنده سنة كاملة بصنعاء، وقال ما قدم علي مثل أحمد بن حنبل رحمه الله. أي ورع مثل هذا الورع، بحاجة إلى السطل، والسطل عند أحمد يعني شيء كثير حاجته إليه لفقره وقلة ذات يده، ومع ذلك تورعا أبى ما يأخذ هذا السطل لما اشتبه عليه. والأصل في ذلك اتقاء الشبهات، وأن من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى كثيرا من المباحات سلم من الوقوع في المكروهات، ومن اتقى الكثير من المكروهات سلم من الوقوع في المحرمات، ومن توسع في الكثير من المباحات أوشك أن يقع في المكروهات، ومن وقع في المكروهات أوشك أن يقع في المحرمات. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما إمامته في السنة فحدث عن ذلك ولا حرج، هو البحر لا ساحل له فيه. وقد آثرت عدم الدخول في المحنة لأمرين اثنين. الأمر الأول شهرة هذا الباب عن أحمد رحمه الله. الأمر الثاني أن المجال لا يكفي، فهو بحاجة إلى كلمة مستقلة فيه. وإن متعنا الله وإياكم في العمر عسى الله أن يهيئ، فأذكر لكم ما صح في ذلك من جميع الطرق التي وقعت بين أيدينا عن أحمد رحمه الله، وقد جمعت فيها جزءا لطيفا من خلال ما روي عن أحمد في هذا الباب في كتب المحن التي رويت عنه في هذا كصالح، أو الكتب المطولة كتاريخ بغداد ودمشق والحافظ الذهبي وغيره، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر ذلك. أما إمامته في السنة إجمالا فنقول قد كان أحمد طودا شامخا في هذا الباب، مر عليه 4 من الخلفاء أوذي في القول بخلق القرآن في عصره المأموم والمعتصم والواثق والمتوكل، 4 من الخلفاء حتى رفعت المحنة عنه في عهد المتوكل رحمه الله، وجعل الله الخير والفضل لهذا الرجل وعلى ذكره رحمه الله تعالى. وموقفه في الفتنة معروف، موقفه في الخلق القول بخلق القرآن معروف، وسأنتقي لكم بعض العبارات من عباراته في السنة رحمه الله. فأولا قوله في الإيمان، قال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، في هذا رد على المرجئة. سئل عن القدرية يصلى خلفهم قال لا، لا سيما من يقول إن الله لا يعلم إلا بعد أن تحدث الحوادث، الذين يقولون لا قدر والأمر ألف أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، هذا له القدرية، هم مجوس هذه الأمة، قال لا يصلى خلفهم. سئل فقيل له يا أبا عبد الله لي جار رافضي أفأسلم عليه؟ قال لا، ولا ترد عليه إن سلم. وين هذا اليوم ممن يزعمون أنهم أبناء التوحيد؟ دعوة عريضة فجة أصموا بها مشامعا، وهم مع الروافض في الصور في الجرائد والمجلات وفي الفضائيات يتغشونهم في مجالسهم. وبالأمس كانوا يعيرون أهل السنة أو بعض أهل السنة لأنهم سكتوا عن الروافض في المدينة وما وجدوا إلا الدعاء، هؤلاء الجامية وإلى آخره، إذا بهم اليوم يتغشون مجالس الرافضة. وما شاء الله بالأمس وهم يحاربون الصوفية، واليوم هم يتغشون مجالس رؤوس الصوفية في الجرائد والمجلات والفضائيات، وهذا لهم الدعاء، ويقولون إنهم أبناء التوحيد. ما أدري أي توحيد هذا، ما أدري. إن كان التوحيد بين أهل الحق والباطل وحد يوحد توحيدا صيرها واحدة فله حظه فقط لغة، أما اصطلاحا شرعيا لا وجود للتوحيد تماما. قيل لأحمد رحمه الله يا أبا عبد الله يصلى خلف الرافضي؟ قال الذي يتناول أبو بكر وعمر وعثمان لا يصلى خلفه، واليوم سيد قطب ترفع الشعارات في الدفاع عنه وهو يطعن في عثمان، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه رضي الله عنه. ما جمع الله منذ خلق ذرية آدم بنتي نبي تحت شخص إلا لعثمان، وقال النبي لو كان عندنا لزوجناك الثالثة. استحت منه ملائكة الرحمة، وما استحى منه سيد قطب، وما استحيا هؤلاء من استحت منه ملائكة الرحمة، وذهبوا يدافعون عن المبطل فين أجراء التوحيد؟ ما أدري. قال لا، الذي يتناول أبو بكر وعمر وعثمان لا يصلى خلفه، واليوم يسجل بأصواتهم سب أبي بكر وعمر، ويذهبون إليهم ويتغشونهم في مجالسهم، وإذا أنكرت ذلك قالوا أنتم تسعون ضد الوحدة. ما شاء الله، كما يقال غسل رجليه ونسي ما عليه. بالأمس وهو داع إلى الفرقة، داع إلى الشر، هو هذا. واليوم ما شاء الله أصبح ابن بجدتها هو، جذيلها المحدث وعذيقها المرجب، أصبح هو الداعية إلى الوحدة. وحدة على ماذا؟ على الباطل. إنما المؤمنون إخوة. الذي لا يرضى أبا بكر وعمر لا نجتمع نحن وإياه حتى يعود اللبن في الضرر، والله ما نجتمع نحن وإياه. وأظن لو قطعت لحومنا وأبشارنا وجعلت في قدر وغميت لتبرأت لحومنا من هؤلاء، كيف نوافقهم وهم يطعنون في هؤلاء؟ جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما طعن عمر رضي الله عنه وأقعد على سريره قبل موته واجتمع الناس حوله وكنت في من جلس إلى سريره، فجاء شخص من خلفي فوضع يديه على من كتفي وسمعته يقول يرحمك الله يرحمك الله. والله لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا الذي يكذب عليه الروابط رضوان الله عليه رضي الله عنه وأرضاه، يكذب عليه الرافضة ويزعمون أنهم يوالونه، هذا كلامه في عمر رضي الله عنه وأرضاه. إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. يطعن في هؤلاء الأئمة الأخيار الأبرار الأطهار ويوالى. أحمد يقول لا يصلى خلفه، ونحن نقول لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. وإن رغمت قلوبه، الذي يوحدنا هو الدين والإيمان، ما هو هذه السفسطة الفارغة. السنة توحد والبدعة تفرق، يقال أهل البدعة والفرقة ويقال أهل السنة والائتلاء والجماعة، أهل السنة والاجتماع والجماعة وأهل البدعة والفرقة. فيا إخوة الإسلام، هذه بعض المواقف عن أحمد رحمه الله، يذكر عنده رحمه الله شخص يطعن في أهل الحديث يقال له ابن أبي قتيلة، قال عن أهل الحديث قوم سوء، فنفض يديه وارتعد وقام قال زنديق زنديق زنديق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحم الله أحمد لقد عرف مغزاه، حملة الدين هم أهل الحديث، وحماة الشريعة هم حملة السنة وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانوا قوم سوء فما عسى أن يكون غيرهم، هم نقلة الإسلام إلينا، فإذا كانوا قوم سوء فمن الناس بعدهم؟ هم نقاوة الأمة، وهم عصارة هذه الأمة، وهم خلاصة أهل الأمة. وأحمد يقول عن الطائفة الناجية المنصورة إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يقال عنهم قوم سوء. واليوم ينبذون بشتى أنواع الشتائم عياذا بالله من ذلك. فيا معشر الإخوان، يجب أننا إذا قرأنا مثل هذه المواقف عن هؤلاء الأئمة أن تأخذنا الغيرة لدين الله تبارك وتعالى، والحمية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفقة على أمة الإسلام، والشجاعة في بيان الحق ورد الباطل، وأن نثبت كما ثبت الله جل وعلا قال لرسول صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، ونحن نقول هؤلاء الذين هداهم الله، فالواجب علينا أن نقتدي بهم بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم أنه لا قدوة في الخير في الشر، وإنما القدوة في الخير ولو قل أهله فالعبرة به. وليعلم أيضا أن الشجاعة هي أن تثبت على الحق ولو خالفك فيه أكثر الخلق، هذه هي الشجاعة. أما أن تداهن في دين الله فالله جل وعلا يقول لرسوله: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، الآيات. فنحن حينما نقرأ معشر الإخوة والأبناء هذه المواقف ونسمع هذه العبارات، ليست مجرد عبارات عابرة تمر ولا تقر في القلوب ولا تثمر الثمار النافعة، لا، إنما نحن نقرأها لنطبقها. فإن أردت شرقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بصفاته أسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلنا وإياكم خير خلفه لخير سلف، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعصمنا وإياكم بفضله ورحمته من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقول الحق ويقوم بالحق للحق وإن خالف في ذلك أكثر الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي على هذه المحاضرة القيمة والتي سلط فيها الضوء على إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. جاءت بعض الطلبات من بعض الإخوة أن يحاضر الشيخ عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعن محنة الإمام أحمد بن حنبل، ونعد الإخوة إن شاء الله أن تكون ثم محاضرات قادمة مثل هذه المحاضرة وتسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبله كذلك إن شاء الله سيرة الإمام الشافعي وبعض أئمة السلف، ونسأل الله أن يوفقنا إلى ذلك. نعرض بعض الأسئلة ونبدأ بما يخص المحاضرة ثم ما يتعلق بأسئلة عامة. السؤال الأول يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله وجزاكم عنا خير الجزاء، ما صحة أن الجن حضروا جنازة الإمام أحمد؟ هذا لا نعلمه، وكثير من الأخبار التي جاءت في هذا القبيل أو في غيره مما ذكر يحتاج إلى تثبيت. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ذكر شيئا من ذلك، ونقد أيضا كتاب ابن الجوزي في الجملة الذي هو المناقب، وذكر أن فيه أشياء لا تصح، فالكتاب ليس كله غير صحيح، وأيضا ليس كله صحيحا، بل هذا فيه وهذا فيه، والأمر يعود إلى أهل التمحيص والمعرفة. نعم. يقول شيخنا: هل يصح أن الإمام أحمد رحمه الله منع من حضور صلاة الجماعة في المسجد من قبل أحد الخلفاء وامتثل للأمر، وعلى فرض صحة الخبر ما الدروس المستفادة من هذا الأمر وجزاكم الله خير الجزاء؟ نعم، وهذا أنا اختصرته وهو في القصة التي ذكرتها لكم في قصة الدنانير، الدراهم والدنانير. فقد جاءه رسول الخليفة وبلغه كتاب الخليفة بمنعه من الحضور للصلاة الجمعة والجماعة والتحديث، وأن يلزم داره. فقال رحمه الله: نسمع لهم ونطيع، أمرنا بأن نسمع لهم ونطيع. وقل له: والله ما آسف إلا على الجمعة والجماعة. فلزم داره رحمه الله. نعم. والذي نستفيده من هذه القصة أن الإمام أحمد رحمه الله بين في هذا أن المرء يجب عليه السمع والطاعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يقل له السلطان لا تصلي، إنما قال له الجماعة لا تشهد. مثل الآن من يقال له إقامة جبرية، أنت مقيم في بيتك، يبتلى بعض الناس بهذا فله عذر عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث ابن عباس قال: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ما العذر؟ قال ابن عباس: خوف أو مرض. فهنا خوف، لو طلع تسلط عليه الحكام وقد أمر، فيجب عليه أن يسمع ويطيع ويصلي في بيته، لأنهم ما قالوا له لا تصلي. لما؟ لأن هؤلاء الذين أقاموه إقامة جبرية نظرهم نظر سياسي، وإذا احتك بالناس يفسدهم ويثير الفتنة علينا، فلا لا تأتي، اجلس في البيت. قال رحمه الله: أمرنا بأن نسمع لهم ونطيع، وقل له: والله ما آسف إلا على الجمعة والجماعة، أما التحديث فالله يكفيني بغير العلم، نشره وبذله فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وغيري يحدث ولله الحمد، لكن أنا آسف على ترك الجمعة والجماعة. ثم بعد ذلك كانت عاقبة الصبر هذه خيرا له في دين الدنيا، فثبتت براءته ورفعت مكانته وأكرم ونوه بذكره، وطلب منه أن يعود للتحديث، بل وطلب منه أن يقوم بين العسكر بمدينة سامراء وأن يحدث بالكتاب بالحديث وأن يؤدب ابن المتوفى. فاعتذر رحمه الله وقال: أنا ضعيف. وحرك سنه، قال: هذه أسناني الآن تريد أن تسقط، رجل تعبان. فأذن له الخليفة وأمر بتشييعه وإكرامه حتى عاد إلى بغداد. فالعاقبة للمتقين، يجب علينا أن نصبر وأن نحتسب. وهذا أمر خاص، إذا نزل ينزل بشخص، وإذا خالف صار الشر عام. فأحمد من فقهه رحمه الله أمر، لما أمر قال: نسمع ونطيع. على طول قال بالحديث: أمرنا بأن نسمع لهم ونطيع. اليوم لو قيل لواحد هذا القول: الله أكبر، يزمجر وتنتفخ أوداجه وتحمر عيناه وتكاد تمزع أنفه، وأنت في الحقيقة لو نظرت إليه في الوقت العادي ربما يتخلف عن الفجر مرات وكرات، وهكذا وهكذا وهكذا، فيستخدم هذه ويغطيها بهذه لأمر ما جدع قصير أنفه مغلفة، والقلوب أمرها بيد الله تبارك وتعالى. لكن هذا الإمام رحمه الله هذا حاله، وقد جاءت عنه في هذه الأخبار رحمه الله. نعم. معنى يؤدب ابن الخليفة؟ يؤدبه يعني يعلمه، يؤدبه يعني يعلمه ويربيه بصغار العلم قبل كباره، وإن كان شابا علمه ما يحتاج إليه من العلوم الشرعية. نعم. وقد كانوا يحرصون على المؤدبين الأخيار لأولادهم، فهذا المأمون قال للكسائي: من الرشيد؟ قال للكسائي: من هو أعظم رجل في مملكتي؟ قال أنت يا أمير المؤمنين. قال لا، دعك من هذا، أعظم رجل في مملكتي هو من يتسابق وليا عهد المسلمين إلى تقدمة حذائه له. وكان قد ابتدر الأمير والمأمون، كل واحد سبق يريد أن يسبق الآخر ليقدم الحذاء للكساء. قال لا، ما هو أنا، خلك من الكلام هذا، أعظم رجل في مملكتي هو الذي يبتدره وليا عهد المسلمين ليقدم له عليه، هذا أعظم رجل، هذا هو الملك. الملك في هذا تقول أيضا زوجة أبي جعفر أو الرشيد، الرشيد يأبى الجواب في ماله فلا يراجع هيبة، والحاضرون نواكس الأذقان، عز الوقار وعز سلطان التقى، فهما الوقار وليس ذا سلطان. قالت هذا هو الملك، لا ملك أبيك الذي يساق له الناس في العصر، يأتون إلى مالك يأتون حبا وطواعيا، أما ملك أبوك يأتون بالعصا بالقوة، هذا هو الملك. اي نعم. فهذا طلب إليه أن يخص أولاده الأمين والمأمون، يخصهم بالموطأ، مجلس يقرأ عليهم موطأ. قال هذه لا، العلم يؤتى له ولا يأتي، فأبى أن يخصهم، فكانوا يستمعون مع العامة. أبو داود جاءه أبو أحمد الموفق في وقت يقول خادمه وحاجبه مولاه، ليس بوقت زيارة يدخل فيها على أبي داود، فاستأذن فدخل على أبي داود، قال يا أبا داود إن بالباب الأمير ولي العهد أبو أحمد الموفق العباسي. قال ما هذه إعادة الله، وله وقت الزيارة، ما الذي أقدمه؟ إذن له، دخل قال له إن لي بك حاجة. قال قل ما حاجتك؟ فقال قل قد أنفذتها لك. قال قل ما حاجتك؟ قال أولا تقدم البصرة، أولا تقدم البصرة فتستوطنها فيفد إليك طلبة الحديث فتعمر بك وبه، يعني بعد فتنة الزنج التي استغرقت قرابة 20 سنة عجزت فيها الدولة العباسية، حتى قاد الجيش ولي العهد أبو أحمد الموفق بنفسه وقضى على فتنة الزنوج، والزنوج هم قوم من العبيد، كل من أبق على مولاه أو من مواليه التف بهم، فكونوا عصابة، فكانوا يغزون البصرة ويخيفون أهلها ويقتلون ويشربون، حتى هاجر أهل البصرة، الذين بقوا هاجروا، فخربت البصرة ودمرت. فما قال نجيب الأمم المتحدة ونبني الإسكانات، لا لا لا لا، أعظم ما تبنى به البلدان العلم. قال له أنت تقدم البصرة وتستوطنها ويفد عليك أهل الحديث طلاب الحديث من كل مكان فيستوطنونها عندك فتعمر بك وبهم. قال هذه لك. والثانية قال أن تعقد لأبناء مجلسا تحدثهم فيه بكتاب السنن، فإن أبناء الخلفاء لا يجلسون مع العامة. قال أما هذه فلا، العلم الناس فيه سواء شريفهم ووضيعهم. فضرب الحجاب بينهم وبين الناس ستار ويسمعون مع الناس. فهذا هو التأديب والتعليم. وابن أبي الدنيا كان يقال له مؤدب أبناء الخلفاء، يعني مربيهم ومعلمهم، كما هو اليوم يسمونهم المدرسين الخاصين بلغة العصر. نعم. نترك الأسئلة يا أخواني بعد الصلاة. نعم. نأخذ بعد الصلاة ربع ساعة إلى نص ساعة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الأسئلة. يقول السائل نحبك في الله يا شيخ، وسؤاله كما هو معلوم أن المرجع في الحديث البخاري ومسلم في صحة الحديث أو ضعفه، لماذا لم يكن مسند الإمام أحمد هو المرجع بعد القرآن الكريم؟ الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا السائل جزاه الله خيرا قد كفانا مؤونة الجواب، فأجاب نفسه حيث قال إن من المعلوم أن أصح في الكتب بعد القرآن الكريم البخاري ومسلم، وإذا كان كذلك فالمقصود أن هذا الباب لا يعرفه كل أحد، فالبخاري ومسلم تكفلا للناس رحمهم الله، تكفلا للناس وكفوهم مؤونة النظر في التصحيح والتضعيف، فما أخرجوا إلا الصحيح. وأحمد رحمه الله وآخرين من أهل العلم أئمة الحديث نظروا إلى الجمع للسنة الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره، وهو الضعيف الذي تتعدى الطرق ويكون صالحا للاحتجاج، فجمعوا هذا كله بالإضافة إلى الضعيف الذي ليس ضعفه شديدا. فأحمد رحمه الله وكثير من أئمة الحديث يقدمونه على الرأي المجرد، فلأجل ذلك كان هذا الكتاب إماما ومرجعا للناس من حيث الجمع لا من حيث الصحة. نعم. له سؤال مماثل أو سؤال آخر مماثل، هل في مسند الإمام أحمد أحاديث من قسم الضعيف الذي لا ينجبر؟ نعم، فيه أحاديث من قسم الضعيف الذي لا ينجبر وليس فيه من الموضوعات شيء. نعم، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. نعم. يقول السائل: من صفات الإمام أحمد عدم التكلف في العبادة، أرجو منكم تبيين ذلك. أحمد رحمه الله متبع، وهو الذي روى حديث اكلفوا من أعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وهو الذي روى حديث بعثت بالحنيفية السمحة وحديث إن خير دينكم أيسره. فأحمد رحمه الله تعالى أعلم الناس بهذه الأحاديث، وبحديث أما أنا فأقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهو الذي يروي حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، وهكذا. فالمداومة على العمل ولو كان قليلا أحب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: ما رأيك في كتب السيرة النبوية والخلفاء الراشدين لطارق السويدان حيث انتشرت بين الناس؟ هذا جاهل ليس له حظ في العلم ولا نصيب في هذا الباب، باب السير، لأن السيرة جزء من الحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف ما فيها من الصحيح والضعيف إلا العالم، وهو ليس له علم في هذا الباب. حينما نقول عنه جاهل في هذا الباب ما سببنا، نحن أخبرنا بوضعه بحاله. أنا لو قال عني شخص، بل هو الأخ طارق السويدان، لو قال محمد بن هادي جاهل في اختصاصه الذي تخصص هو فيه، وهو إيش؟ الهندسة، الإدارة أو الهندسة، أنا أقول صدقت وألف مرة صدقت، أنا جاهل فيها، لا يضرني ذلك ولا ينقصني، لكن لا أتحدث فيها ولا أزعم أني عالم فيها. إذا أردت أن أتحدث فلأتعلم أولا، وهو كذلك في علم الحديث لا علم له به، جاهل فيه، فيجب عليه ألا يتحدث في هذا الباب حتى يعلم. ويقول في الألفية الحافظ العراقي: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد انكر. فالذي أنكر من يعرفه؟ يعرفه صيارفة الحديث وعلماء الحديث الخبيرون بالرجال والأسانيد والروايات، هؤلاء هم الصيارفة، نعم. فلأجل ذلك كان عنده في هذا الباب ما كان، فأنا لا أنصح بأن يقرأ له في هذا الجانب، لكن ذا كتب في تخصص في الإدارة ولا في الكيمياء، نعم اقرأوا له لأنه مختص فيها. نعم. ننتقل للأسئلة العامة. في الكيمياء والهندسة اقرأوا له في الكيمياء والهندسة، هو خير من الكفار مع ما فيه، خير من الكفار مع ما فيه، ويقرأ للكفار في الكيمياء والهندسة. نعم. يقول السائل: الرجاء عدم إهمال هذا السؤال لأن صاحبه ينتظر. نقول نرجو أن يقول أن صاحبه ينتظر. نرجو أن الأخ موجود صاحب السؤال. رجل طاف بالبيت. نعم. رجل طاف بالبيت. نعم. ويحمل ابنه ولم يكمل الشوط السابع، أتى بستة أشواط فقط، وزوجته أي كذلك جهلا، وزوجته جهلا منها قصرت قبل أن تطوف عند الميقات ولم تقصر بعد العمرة، فما حكم عمرة الثلاث، الأب والابن والزوجة؟ أما تقصيرها عند الميقات فالحمد لله صح بذلك، يظهر أنه بعد الإحرام، بعد انتهاء العمرة. لا، قصرت عند الميقات قبل أن تطوف، يعني كأن المفهوم أنها بعد أن أحرمت، يعني قبل أن تؤدي النسك. إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، الله يعذرها في ذلك. وأما هذا الذي فعلوا فطوافهم لم يكتمل، عليهم أن يتجردوا من المخيط ويكملوا الطواف. الآن يذهبوا للطواف ويسعوا، لأن السعي الذي وقع غير صحيح، لا بد أن يقع السعي بعد الطواف، الطواف هذا غير صحيح غير كامل. رأيت لو صلى إنسان وأبقى ركعة نقول صلاة صحيحة؟ غير صحيحة. يجب عليهما الآن أن يذهب هو وصغيره، يتجردان من المخيط ويعودان إلى البيت ويؤديان عمرتهما. نعم. يقول: يوجد لدينا في العمل زملاء شيعة، هل يجوز رد السلام عليهم؟ سبق في الكلمة. يقول السائل: بعد قراءة الإمام سورة الفاتحة هل يقرأ المأموم سورة الفاتحة ويستمع الإمام وهو يقرأ؟ يقرأ سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما التبست عليه قراءته قال: كأنكم تقرؤون خلفي. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بأم الكتاب، فنهاهم عن القراءة إلا بأم الكتاب لأنها لا تسقط، ركن، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة القرآن لا بد منها. فهذا الآن السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين: تقرؤون خلفي؟ قالوا: نعم. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بأم الكتاب، استثناها لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم اقرأ أم الكتاب إنها بالنص لا تجزي صلاة دونها، فرض على الإمام والمنفرد محتم، واختلفوا في المقتدي، والنص فيه وارد فهو السبب، فكيف لا يناله؟ يا للعجب. نعم. يقول: كثر في الآونة الأخيرة لدى بعض الشباب بما يعرف بالاستراحات، يقضون فيها كثيرا من الأوقات متناسين ما عليهم من الواجبات كطلب العلم وحضور الدروس، وهم في ذلك لا تخلو مجالسهم من الذنوب، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ هذا السؤال واقع وجوابه فيه، أنا أظن المتأمل له يكفيه جوابه فيه. كما قيل في بعض الأكل: أدمه فيه، فجوابه فيه، هذا لا يكلفه ما دامك هذه الاستراحات تخل بالواجبات وتشغل عما هو أولى منها وتوقع في بعض المخالفات والمحرمات، فهذه لا خير فيها، ليست استراحات، وإنما هي في الحقيقة مجمعات للآثام، واجتماعات للآثام. فالعاقل ينأى بنفسه عن مثل هذه المجالس التي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى، لا يصلى فيها على رسوله صلى الله عليه وسلم، بل ليته كان ذلك وكفافا ينجو منها، لا لهو ولا عليه. بل يقول السائل إن فيها المخالفات وبعض الآثام والذنوب والمعاصي، فالواجب على العبد أن يبتعد عن هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. فعبر صلى الله عليه وسلم بحامل، وحامل أوسع من بائع، لأن بائع ما عنده إلا البيع، أما الحامل فقد يكون بائعا وقد يكون غير بائع، لا يكون مالك، يكون أجير، قد يكون عارضا دلالا فينالك منه ولو لم يبعك. ولهذا قال: إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. ونافق الكير: إما أن يحرق ثيابك إذا اقتربت. وإحراق الثياب إحراق الدين بالذنوب. وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، الريحة الخبيثة هي السمعة السيئة لصاحب فلان، هذه الريحة الخبيثة في العرض، كما أن الرائحة الخبيثة تمسك في الثياب فيتأفف الناس منه، فالرائحة الخبيثة المعنوية هنا يقال: هذا صاحب فلان، لو في خير ما صاحب، فلا تقترب منه. إذا سلمت من الإحراق فإنك لا تسلم من الرائحة الخبيثة التي هي السمعة الخبيثة. شبيه الشيء منجذب إليه، بضدها تتميز الأشياء، إذا تلاقت القلوب في النسبة تقاربت الأبدان بالصحبة، والصاحب ساحب، والمجالس مجانس، والجليس أنيس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أعلى من ما تقدم كله، قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الواجب على الإنسان أن يبدأ بأداء الواجبات، ثم يسعى إلى ما فيه نفعه من تكملة ما ينفعه في دينه ودنياه، وأما المحرمات فعليه أن يبتعد عنها. نعم. يقول السائل: نرجو يا شيخنا توضح لنا طريقة لضبط العلم في كل فن من فنون العلم الشرعي، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أظن أنني قد تكلمت على هذا خاصة هنا في هذا المسجد مرات، وإن لم أكن واهما ففي الدورة قبل الماضية عندكم. ولا نثقل على أبنائنا وإخواننا، قد تكلمنا بطرف أو عن طرف من هذا في تلكم المجالس، فلعل الابن السائل أو الأخ السائل يرجع إليها. نعم.